بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، يعني جبل أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب، ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب، تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده أو أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يعني ده في بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر، وحديث تقدم معانا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر رضي الله عنه لما رأى جبل أحد عليه الصلاة والسلام، يقول لأبي ذر: أنا لو عندي زي جبل أحد ده ذهب، ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار. تخيلوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لو عندي قد جبل أحد ده ذهب، ما يسرني أن يعدي علي ثلاث أيام ويبقى لسه عندي منه، من الذهب ده اللي قد جبل أحد، دينار واحد، إلا شيئا أرصده لدين. يعني ممكن أدخر شيء إذا كان فيه دين مستحق. قال: إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. يعني تخيل كده، النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الكرم والإنفاق في سبيل الله، بيقول: أنا لو عندي زي جبل أحد. يا جماعة، حد راح المدينة وشاف جبل أحد قد إيه؟ متخيل لو أنت عندك قد جبل أحد ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام وصل الكرم والعطاء وحب الإنفاق إن هو ينفق قد الجبل ده. فقال ثم مشى، فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا. ويتقدم معانا، تقدم معانا معنى الحديث في الباب اللي فات. إن الأكثرين، يعني المراد به الأغنياء أصحاب الأموال، لو كان هو بيمنع حق المال ده، أو بيتكسب المال من حرام، بينفق المال في الحرام، أو بيمنع الزكاة، لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، لا يشكر الله عز وجل على هذه النعم، فيبقى المال ده، الكثرة دي، كانت سبب في القلة في يوم القيامة، إن هو يحاسب. يعني يا جماعة، في فرق بين الغني والفقير. إحنا قلنا إن مش معنى كده ذم الغنى، أو الغنى مذموم، أو إن الإسلام بيمنع إن الإنسان يدخر المال أو يكون عنده مال، لا، مش ده المقصد. ده ممكن الإنسان الغني يسبق في الأجر الفقير، يعني لو معاه فلوس وعنده يعني سعة مادية، وبيستعمل المال ده في طاعة الله، بيتكسب من الحلال وبينفق المال في الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: فسلطه على هلكته في الحق. فده في أعلى المنازل، لأن المال محبوب للنفس، ولما الإنسان بيمتلك المال بيبخل. فمعنى إن هو ينفق المال ده دليل على صدق إيمان العبد ده، وإنه مش فارق معاه الدنيا، وإن هو يثق في عطاء الله سبحانه وتعالى وكرم الله. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصدقة، قال: والصدقة برهان. يعني إيه برهان؟ يعني دليل على صدق إيمان المتصدق. يعني ايه اللي يخليه ان هو يبقى معاه فلوس ويطلع الفلوس دي وهو بيحب المال؟ هل في حد بيحب ان الفلوس بتاعته تنقص؟ يعني لو انت معاك 1000 جنيه تحب ان انت يفضلوا معاك 1000 جنيه، ولا يفضلوا معاك 10,000 جنيه، ولا 100,000 جنيه، ولا تحب ان الفلوس بتاعتك تنقص؟ ففي ظاهر الامر لما الانسان بينفق من ماله، في ظاهر الامر الفلوس بتقل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما نقص مال من صدقه. فكانت الصدقه دليل على صدق ايمان العبد، والصدقه برهان. لذلك هنا قال ايه؟ قال: ان الاكثرين هم الاقلون. امتى بقى يبقى الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه؟ لما يمنع الحق يتكسب المال من طرق حرام، ولا يتصدق، ولا يخرج زكاة المال، ولا يشكر الله عز وجل على هذا المال، فيبقى المال ده كان وبال عليه، كان ده بلاء. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيوصل للطغيان ومجاوزة الحد والإعراض عن الله سبحانه وتعالى والغفلة بسبب إيه؟ بسبب الفلوس. فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق هذا المال في سبيل الله عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال: وقليل ما هم، وقليل ما هم. يعني إيه؟ يعني المال فتنة. يعني تقول شيء: ايوه انا عايز انا اللي هو يبقى معايا فلوس كتير جدا، وانا يعني ايه هيبقى قال هكذا وهكذا وهكذا. ايوه انا هبقى ده. المال فتنه، ممكن لما الانسان يمسك فلوس في ايده يتغير. ولذلك نفهم حكمه ربنا سبحانه وتعالى، احيانا ربنا سبحانه وتعالى يقدر يضيق على الانسان الرزق بعلمه وحكمته ورحمته، وهو يبقى الإنسان زعلان: طب ليه أنا مش معايا فلوس كتير، أنا بسعى وبشتغل وكذا، وفلان اللي هو ما بيصليش ومش كويس وما بيخافش من ربنا عنده فلوس كتير، فيحصل له فتنة شبهة كده. فنفهم إن أحيانا من حكم ربنا سبحانه وتعالى انه يضيق على الانسان في الدنيا، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان لو الدنيا فتحت معاك ممكن ان انت تبعد عن الطريق، ممكن المال ده يكون سبب في طغيان العبد. صح ولا غلط؟ وما تقدم معانا يعني قال: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية فتهلككم كما أهلكتهم. ده مش معناه إن الإنسان ما ياخدش بالأسباب ويجتهد إن هو يدفع الفقر عن نفسه بكل الأسباب، لكن لو أنا خدت بالأسباب وسعيت وبذلت و ربنا سبحانه وتعالى كتب لي مقدار معين من الرزق، فخلاص أرضى واستسلم بعد الأخذ بالأسباب، لأن الرزق مش الفلوس بس. وإن شاء الله هي معانا بتفصيل يعني لما نتكلم عن اسم الله الرزاق إن شاء الله في مجلس من المجالس يعني. طيب، فقال: إلا من قال هكذا. قال هكذا يعني فعل هكذا، وهكذا يعني كناية عن الإنفاق، يعني حركة باليد، يعني عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال: وقليل ما هم. هو انتوا فاتحين بس الصفحة غلط، احنا في صفحة، احنا حديث رقم كام؟ حديث 6453. انتوا واقفين على باب غلط، احنا باب 13. صحصحوا معانا كده يا رجال. طيب، قال: وقليل ما هم. قليل ما هم ليه؟ قلنا قليل ليه؟ لأن ناس تفتن بالمال، فقليل اللي هيبقى معاه فلوس كتير ويؤدي الحق، الشكر يرى نعمة ربنا سبحانه وتعالى ويشكر ربنا على النعمة وينفق. ماشي. قال: ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. وده هنا يعني بين السطور كده شوف إيه حب أبي ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هو سمع صوت فخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، فأردت أن آتيه عشان أروح أطمن عليه، فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك. شايفين يا جماعة الاتباع؟ شايفين الأدب؟ بيقول أنا سمعت صوت وخفت على النبي عليه الصلاة والسلام، كنت عايز أروح أشوف، بعدين افتكرت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ما تتحركش من مكانك لحد لما أجيلك. حد فينا بيتعامل مع أوامر النبي كده؟ يعني إحنا بنتعامل مع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام بالحب ده، بالتعظيم ده؟ لما يقول لك اصرف بصرك بتتعامل مع الامر ده؟ تفتكر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ما ينفعش ان انت تبص هنا، الكلمه دي ما تقولهاش؟ ابو ذر رضي الله عنه مثال فيه الحب والطاعه، واحنا تقدم معانا في الدرس اللي فات كمان الادب، ان هو شاف النبي عليه الصلاه والسلام وهو ماشي في ليله مقمره او في ليله يعني وحده عليه الصلاه والسلام، وهو كان نفسه ان هو يتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام، بس مشي في مكان ايه، في جنب كده خلف النبي عليه الصلاه والسلام، علشان لعل النبي يحتاج حاجه عليه الصلاه والسلام، او ان هو ممكن يشوفه فيقول له تعالى امشي معايا. واقرأوا الحديث اللي فات اللي ما كانش حاضر الدرس يعني. ماشي. فهنا قال لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا، تخوفت فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وتقدم معانا شرح الحديث ده في المجلس الأخير. قال وحدثني أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهب لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدي. واضح؟ طيب يبقى مهم ان احنا عشان نفهم الحديث اللي فات نسمع الدرس اللي فات لما ينزل ان شاء الله التسجيل بتاعه. قال باب الغنى غنى النفس، وقول الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يا سلام. إلى قوله من دون ذلك هم لها عاملون. هي آيات في سورة المؤمنون. هنا ذكر الإمام البخاري رحمه الله ذكر بعد الباب السابق لما ممكن إنسان إيه يعني يتمنى الغنى ولا يصل إليه. يعني إيه يقول ده مقام عالي، في مقام عالي عشان بس نركز، وفي فقه الإمام البخاري في الأبواب. يعني ممكن إنسان في الباب اللي فات كده يقول إيه، ايوه انا عايز انا يكون عندي الذهب الكتير ده علشان اصل للمقام ده في الانفاق. ماشي، شيء جميل، يعني يتمنى ان ربنا يوسع عليه علشان يستعمل المال ده في طاعة الله، زي في حديث لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا، يعني لا انفقت المال في سبيل الله يعني، فهو بنيته وهو صادق النية فأجرهما سواء. لكن ممكن واحد يتمنى ولا يصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يعلم الإنسان إيه هي حقيقة الغنى. وبعدين عشان نشوف الإمام البخاري بعدها على طول ذكر الباب ده، باب الغنى غنى النفس، وقول الله تعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لأن يعني ممكن إنسان يقول طب أنا مؤمن وبحاول ان انا اكون من المتقين وبجتهد في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك في واحد كافر ومحارب لله ولرسوله أو إنسان فاجر وفاسق يجاهر بالمعصية ليل نهار ومعاه فلوس كتير جدا وأغنى مني. فالإمام البخاري ذكر الباب ده علشان الميزان ينضبط، فاهمين؟ فقال: باب الغنى غنى الناس، وقول الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يعني معنى الآية إيه؟ الكافر بيعتقد إن ما دام هو معاه فلوس كتير ومعاه أولاد والدنيا بتاعته كويسة مفيش فيها أي مشكلة، فيبقى إيه؟ يبقى دي علامة خير وعلامة رضا وعلامة حب. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، قال يعني: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ هم فاكرين إن إحنا نمدهم بالأموال والبنين لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا علشان هم يعني ليهم مكانة عندنا؟ قال: كلا، ليس الأمر كما يزعمون. يزعمون في قولهم، هم كانوا بيقولوا إيه؟ سورة سبأ: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني بما إن إحنا أكثر أموال وأولاد من المؤمنين فيبقى إحنا مش هنتعذب. إزاي إحنا المفروض إن إحنا أغنى منهم في الدنيا وأكرم منهم وأعز منهم بالقوانين المادية بالأرقام فيبقى إحنا مش هنتعذب؟ قال ابن كثير: لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنذارا وإملاء. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا يشعرون إيه؟ لا يشعرون أنهم مستدرجون، إن ده ابتلاء وامتحان وربنا بيستدرج هؤلاء. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، سورة التوبة. وقال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إياك إن أنت تتغر تقول ده أمريكا معاها فلوس وعندها قوة وسلاح وإسرائيل عندها مش عارف قوة وفلوس، وإزاي إن هم عندهم فلوس وإحنا المؤمنين مستضعفين ومش في نفس الدرجة من القوة والعتاد. في أسباب تانية، في أسباب تانية: التخاذل والطغيان والظلم والفساد والبعد عن الدين والتقصير في الأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تقصير فيه موجود الأسباب دي. لكن من الأسباب التانية إن ربنا سبحانه وتعالى يملي للكافر، يستدرج هذا الكافر. قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقال الله عز وجل سورة سبأ: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني مش معنى إن أنت معاك فلوس كتير أو عندك أولاد أو عندك أراضي وأنت غني في الدنيا إن دي علامة رضا من ربنا سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. يعني القرب والتزلف إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال مكر والله بالقوم، مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم. شوف فلان المغني الممثل المشهور اللي معاه الدنيا، فلوس معاه ومعاه الدنيا والدنيا بتفتح ليه وبيروح أي مكان وبيلبس اللبس اللي هو عايزه، لا تغتر يعني، لا تنظر إلى هذا بعين الانبهار كنظرة قوم قارون قوم موسى، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يبص للفنان ولا لعيب الكورة ولا الممثل ولا كذا، الشخص مثلا بيجاهر بالفجور ويجاهر بالفسق وبيفسد في الأرض ويدعو إلى الفاحشة ويحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأنا بقى شايف معاه الدنيا، فبص له بعين الانبهار. لا قال فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. الرزق الحقيقي هو إيه؟ رزق الإيمان والعمل الصالح، رزق القلوب. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. الحديث رواه أحمد وإن كان فيه ضعف يعني. فهنا الآيات اللي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في بداية الباب إلى قوله ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون، فقال قال الله عز وجل بعد قوله نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، قال تعالى ذكر حال بقى أهل الإيمان وأعمال أهل الإيمان. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم قال الله عز وجل ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ثم ذكر في الباب قال ابن عيينة لم يعملوها لا بد أن يعملوها ولهم أعمال من دون ذلك، يعني من دون ذلك يعني أعمال يعني سيئات، من دون ذلك يعني الشرك، هم مشركين ماشي، بل قلوبهم في غمرة من هذا يعني الكلام عن كفار، في غمرة من هذا أي في غمرة في غفلة وضلالة من هذا أي القرآن، كفروا بالقرآن ماشي. قال ولهم أعمال من دون ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ الكفر الشرك، هم لها عاملون لا بد، قال لا بد أن يعملوها، لا بد أن يعملوها. قال آخرون أي قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محال لتحق عليهم كلمة العذاب. وهذا من خذلان الله سبحانه وتعالى، إن بسبب الكفر ربنا سبحانه وتعالى أغواهم وأضلهم بسبب كفرهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاق. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين أو أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض يعني إيه؟ ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض اللي هو إيه؟ متاع الدنيا، حطام الدنيا. حب المال وحب المال وطلبه، والحرص عليه طبيعة في النفوس، والنفس تواقة لا تشبع مهما جمعت من مال، والإسلام دعا إلى القناعة وحث عليها، والقناعة هي الرضا بما قسم الله وعدم التطلع لما في أيدي الآخر. وفي حديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الحقيقي للغنى الواجب على الإنسان الاجتهاد في تحصيله، اللي هو غنى إيه؟ غنى النفس، والذي يرفع درجاته في الدنيا والآخرة. ممكن الغنى في الدنيا يرفع درجة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، الغنى الحقيقي بالمال. ممكن غنى في الدنيا يرفع درجة الإنسان في الدنيا لكن يخفض درجة الآخرة، صح؟ لكن غنى النفس، غنى النفس، غنى النفس والقناعة والتعفف رفع الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. فبيقول، يخبر صلى الله عليه وسلم أن الغنى ليس كما يظن الناس في كثرة المال ولا في كثرة العرض، والعرض هو كل ما ينتفع به من متاع الدنيا من أي شيء كان، لأن كثيرا ممن وسع عليه في المال لا يقنع بما أوتي. يعني هو معاه فلوس كتير لكن نفسه مش غنية، لا يشبع، زي ما جه معانا قبل كده، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اللي هو بياكل المال من حرام. أو الحديث اللي جه معانا برضو، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالثا، أو لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فمهما كان معاه فلوس نفسه مش غنية، نفسه شحيحة، دايما طماع وعايز اللي بعده، لا يشبع. طيب النفس القنوعة، النفس الغنية، غنى النفس ده هو ده الكنز الحقيقي. فهنا قال لأن كثيرا ممن وسع عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، لا يبالي المال ده من حلال ولا من حرام، فكأنه فقير من شدة حرصه. سبحان الله. ولكن الغنى الحقيقي المعتبر الممدوح غنى النفس بما أوتيت وقناعتها ورضاها به، وعدم حرصها على الازدياد والإلحاح في الطلب. الإنسان اللي نفسه غنية، إنسان عفيف عزيز، وتحب إن أنت تتعامل معاه، والنفس الطماعة الشحيحة البخيلة اللي دايما عينه على اللي في إيد الناس ولا يشبع من الدنيا، ده نفس ذليلة. وده في المعاملات، في علاقتك بالزوجة، علاقتك بالأولاد، النفس العفيفة، النفس القنوعة، النفس الراضية، الزوجة القنوعة اللي عندها غنى نفس دي كنز، كنز. فإن هي ترضى، زوجها يجيب لها حاجة فتفرح بيها وترضى، غير واحدة تانية ممكن يكون عندها طمع لا تشبع، لا تشبع مهما جاب لها ومهما عمل لها هي لا تشبع، فتدفع الإنسان، تدفع زوجها إن هو يتكسب من حرام علشان يلبي احتياجاتها وطلباتها. هنا ذكر إن ده غنى النفس. قال إيه؟ قال وعدم حرصها على الازدياد والإلحاح في الطلب، لأنها إذا استغنت كفت عن المطامع. وكل إنسان نفسه فيها الحتة دي، يعني النفس محتاجة تربية، لأن هي دايما بتطمع، أنت جبت حاجة فعايز إيه؟ تجيب اللي أعلى منها. فأنت لازم تعود نفسك إن أنت تقول لها لأ خلاص، هو ده اللي موجود. أنا دلوقتي معايا موبايل جميل وحلو وكل حاجة، لكن مش قادر أقنع بيه، قاعد كل شويه ادخل اتفرج على اعلانات الموبايلات، وابل نزلت موبايل جديد واتفرج. طيب انت معاك فلوس تجيب؟ لا مش معايا. طيب لو معاك فلوس، الاولى ان انت تشتري بيها موبايل دلوقتي، ولا ان انت تخليها في حاجه تانية مفيده، تعمل بيها عمل صالح، ولا تنفقها في حلال، ولا تدخر بيها علشان تعرف تتزوج، ولا؟ فهنا هو مش قادر يصبر ليه على التفصيله دي، عشان مش عارف يقول لنفسه لا، انا راضي باللي معايا دلوقتي، انا اقنع بده، اللبس اللي معايا دلوقتي ده انا راضي بيه، لحد لما ان شاء الله ربنا يكرمني ويوسع عليا وابقى في ساعه وابقى محتاج ابقى اجيب، ما دام انا مش محتاج مش هجيب. فالقناعه غنى النفس ده يا جماعه، مش بس في المثال اللي ضربناه بس، ده في انت لو قعدت تسحبه بقى على كل حاجه في حياتك، هتلاقي ان لا ليه تطبيق. لان النفس دايما بتلح في الطلب، دايما عندها مطامع، فلازم ان انا اقول لها لا. فلذلك النفس الغنية دي عزيزة، فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس بحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال. يعني الشخص اللي نفسه طماعة لا تقنع، ممكن النفس الطماعة دي تضيعه، خليه ياكل ربا، خليه ياخد رشوة، خليه يسرق، خليه ان هو بيكون بيبيع بيعة وزميله في الشغل هو المفروض ان هو اللي ياخد العمولة ويكذب وياخد الزبون من وراه يلف، لان نفسه ايه؟ نفسه طماعة، مش عارف يرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، وان ده الرزق ده مش ليه، ده بتاع فلان، مش عارف يقول لنفسه لا. فالنفس اللي هي الفقيرة دي، نفس الفقيرة لعكس النفس الغنية اللي مش عارفة ترضى، ممكن تورط الإنسان في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر ذامه من الناس. صح ولا غلط؟ يقول لك ده إنسان طماع، إنسان نفسه ما بيرضاش مهما اديت له، وبيجري وياكل ياكل اموال الناس بالباطل. فالناس ايه؟ قال ويكسر ذامه من الناس ويصغر قدره عندهم، اول لما يلاقوك كده حريص على الدنيا وطمعان في اللي في ايديهم، حجمك يقل، قدرك يقل. قال فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل، وهو مع ذلك كأنه فقير من المال، حتى لو معاه ملايين، لأن نفسه فقير لكونه لم يستغني بما أعطي، فكأنه ليس بغني، ولو لم يكن في ذلك إلا عدم رضاه بما قضاه الله لكفاه. يعني مع كل ده هو أصلا إيه الأزمة الكبيرة بتاعته؟ إيه؟ هو لا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب هنقف عند هذا الحد، ونكمل غدا بإذن الله في موعدنا، علشان بس عشان صلاة العشاء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.